بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في الدين والدنيا والآخرة، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، حييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا المجلس من مجالس العلم ومجالس الذكر في بيت من بيوت الله، وإنا نأمل على ربنا أملا عظيما ونرجوه رجاء كبيرا أن نكون وإياكم ممن اجتمعوا على ذكره فغشيتهم رحمته وتنزلت عليهم سكينته وحفتهم ملائكته السيارة في أرضه وذكرهم جل وعلا في من عنده. أشار صاحب الفضيلة إلى عنوان المحاضرة، والشيخ يبيكم إلى الفجر لأنه جعلها دلائل العقيدة في الهجرة، وهذه أظنه يؤذن الفجر حين ما خلصنا منها. فيكم وحدة تصبرون؟ ما هو الظاهر، ولكن نجعلها من دلائل العقيدة في الهجرة، وسأقتصرها إلى 3 أو 4 دلائل لعلنا أن ننتفع بها ومنها وفيها. فأول هذه الدلائل ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء وعائشة رضي الله تعالى عنهما ابنتا الصديق أبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر حين قام قائم الظهيرة في وقت حار، فطرق الباب عليهم وإذا أبو بكر قائل، فاستغرب أهل بيته من مجيء النبي في هذه الساعة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأتي في مثل هذه الساعة، فقال: أثم أبو بكر؟ قلنا: هو قائل. قال: أقعدوه. فلما أقعدنا أبا بكر قال: ما جاء برسول الله في هذه الساعة إلا أمر جلل. فأدخله وقال: أثم ها هنا أحد يقول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما ثم إلا أهلك يا رسول الله. وكان قد ملك على عائشة رضي الله عنها ولم يدخل بها، فتلفت عليه الصلاة والسلام وقال: يا أبا بكر، إني أمرت بالهجرة. فقال الصديق رضي الله عنه مباشرة: الصحبة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. والوقفة في هذه أن أبا بكر في هذه المسألة المصيرية سيترك أهله وسيترك ولده وسيترك أبويه وسيترك ماله وسيترك وطنه، إلى أين لا يدري، زايد بهذا كله ليحصل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفكر بأهله وبولده وبوالديه وبماله وبوطنه. وعليقة القلب بالوطن عليقة فطرية، لم يفكر بهذه كلها كما أهمه مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال اللهم نعم قال يا رسول الله دعني فلا أتجهز، فأشار إليه أي نعم. كان قد هاجر أصحابه قبله هجرتين إلى الحبشة ونبينا لم يؤمر، وهم الصديق بالهجرة لكنه آثر أن يصاحب رسول الله، أن يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى معه. فأعد الصديق العدة وواعد رجلا خريتا هو عبد الله بن أريقط الليثي، والصديق لا يدري إلى أين الوجهة. فلما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقت خرج ليلا، فنزل في غار جبل ثور الذي كان يتحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، غار ماذا؟ غار حراء في جبل النور في شرقي مكة، أما جبل ثور فإنه في جنوبيها، وهو الجبل العريض الذي بين حي بطحاء قريش وحي الهجرة. فكنا في الغار 3 أيام بلياليها، وكان لأبي بكر غنيمات يرعاها عليه عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، فكان يأتي بالغنيمات فتبعد الأثر، وإذا قرب العشي حلب من الغنيمات ما تيسر من حليبها فأطعمه رسول الله وأبا بكر. ثارت ثائرة قريش أن يفوتهم رسول الله، وقد هموا بقتله بهذا الرأي الشيطاني أن ينتدب من كل قبيلة شاب جذع، فيتعاضروا جميعا على رسول الله فيقتلوه، فيتفرق دمه عليه الصلاة والسلام بزعمهم بين القبائل. وكم هي قبائل قريش؟ كم عددها أيها الإخوة؟ أنت؟ أي نعم، كم تهجا؟ واجد يعني 100 قبيلة؟ أي لا، قريش قبائل ما هي قبيلة واحدة. ها كم عددهم؟ ما شاء الله، ما أنت بعيد، 14 قبيلة، أوسطهم وخيارهم بنو هاشم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، اللهم صلي وسلم عليه. كن عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر في غار جبل ثور 3 ليال بأيامها. جاء الطلب من قريش فرقوا الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار. فقال الصديق، وهذه المسألة الثانية، الأولى في مأثرة أبي بكر رسول الله على أهله وماله وولده ووالديه ووطنه، المأثرة الثانية في دليلة من دلائل العقيدة. قال الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه إلى موضع قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والإشارة إلى آية براءة في قول الحق سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. نعم، الناصر هو الله، والمعز هو الله، والمذل هو الله، والغالب هو الله. إن ابتغينا نصرا أو عزة أو غلبة من غيره أوكلنا الله عز وجل إلى هؤلاء الغير، كما روى أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا أكل إليه. في هذا المقام وفي غيره تعلق عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا، وكذا علق أصحابه وعلقنا نحن أمته: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الآية. وفي قوله: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، في الآية: لا تحزن إن الله معنا، تنويه إلى نوع من أنواع المعية الإلهية. ومعية الله معيتان: معية عامة لجميع خلقه، معهم بالاطلاع، معهم بالعلم، معهم بالحفظ، فلا يمكن أن يكون في ملكه شيء لم يشأه ولم يرده سبحانه، وهذه معية عامة للبر والفاجر، للمؤمن والكافر، للحيوان والجماد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. المعية الثانية هي التي يصبو إليها ويؤمن بها ويطمح إليها أولياء الله وعباده المخلصون، وهي معية الله لعباده، المعية الخاصة المنوه عنها في هذه الآية من براءة: لا تحزن إن الله معنا. وفي آخر سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهي معية الله لأوليائه المؤمنين التي تقتضي تأييدهم وحفظهم ونصرتهم على عدوهم. أبو بكر ليس خائفا على نفسه، إنما مخافته على رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مطمئن بطمأنينة الله، منشرح صدره بأمر الله، لأنه الذي أمره بالهجرة ولا غروة. فجد رسول الله الأعلى إبراهيم الخليل جاء بأمر الله بهاجر وبابنها إسماعيل من بيت المقدس إلى مكة، وهي بلد غير ذي زرع، ما فيها أحد، على ما تقولون ما فيها الوالي، فأنزلهم ومعهم قليل ماء، ثم ولى مدبرا فلحقته هاجر: إلى أين تتركنا؟ وهو لا يرد عليها ولا يلتفت إليها، إلى أن قالت: الله أمرك بذلك؟ قال: اللهم نعم. فقالت: إذن لا يتركنا. هذا البلاء الذي يقع على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بلاء عظيم. هل تستطيع أيها الموفق صبرا على بلائهم أو على بعضه؟ والله لا نطيق على ذلك صبرا. إبراهيم يضع ابنه بمكان ليس فيه أحد مع مولاته هاجر ويتركهم راجعا مسافة شهر على المطايا، لأن الله أمره بذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله بالهجرة من أين؟ من أحب البقاع إلى الله. ولهذا لما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا من فتح مكة وقد وقف على الحزورة، ما الحزورة أيها الإخوة؟ ها، هو جبل من جبال مكة، أدنى الجبال من ميل التنعيم. وقف على الحزورة والتفت إلى الحرم، قال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، في رواية أحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. اللهم صل وسلم عليه. والله عز وجل يقول في آية براءة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هم أرادوا قتله وإخراجهم له لما ضايقوه وآذوه وحالوا بينه وبين دعوته التي كلفه الله بها إلى توحيده والإيمان به. اطمأنت نفس أبي بكر وسكنت في هذه المعية الخاصة التي خص الله جل وعلا بها رسوله وأفضل الناس بعد رسوله وهو أبو بكر، وفيها خصيصة الصديق، فلم يصاحب عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة أحدا من أعمامه ولا أحدا من بنيهم ولا أحدا من أهله، وإنما خص صحبته في هذه السفرة بأكرم الناس عليه، وهو أكرمهم على الله جل وعلا بعد رسله، في أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا هذه الصحبة في الهجرة من أخص خصائص فضائل أبي بكر على الناس. نعم أيها الإخوة، مضى صلى الله عليه وسلم وقد واعد أبو بكر عبد الله بن أريقط موضع كذا وكذا ومعه المطايا، فوافوه في الموعد، فالمطايا من أبي بكر والخريت أجرته على أبي بكر، يعني تزهل بهذه السفرة. وها هنا لطيفة، سفرات النبي صلى الله عليه وسلم أربع سفرات، ثلاث في الإسلام وواحدة قبل البعثة. أما قبل البعثة فسفرته إلى ماذا؟ إلى الشام. لماذا؟ للنزهة والسياحة، للتجارة، سافر متاجرا، وفيها رده بحير الراهب النصراني، رده منها مخافة عليه من اليهود إن رأوه أن يقتلوه. بعد البعثة لم يسافر إلا ثلاث سفرات عليه الصلاة والسلام، أعزها سفرته للهجرة. والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة، متى؟ إذا عجز عن إظهار دينه، فإن لم يعجز عن إظهار دينه فالهجرة مستحبة. قال الله جل وعلا في آية النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا وأمي من المستضعفين، من الولدان ابن عباس، وأمه أم الفضل بنت الحارث المصطلقية من النساء. ولا تزال الهجرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وقد روى أحمد والطبراني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بابا قبل المغرب سعته كذا وكذا لا يزال مفتوحا، وهو باب التوبة، ولن يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. سفرته الثانية عليه الصلاة والسلام للحج والعمرة، وهي كم سفرة أيها الإخوة؟ كم مرة سافر في الحج والعمرة؟ 4 سفرات. سفرته في عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون، وسفرته في عمرة القضية بعد فتح خيبر، وسفرته لما فتح مكة واعتمر من الجعرانة بعد حنين، وسفرته في حجته حجة الوداع المشتملة على عمرة وحجة. النوع الثالث وهي أكثر سفراته، سفراته للغزو والجهاد في سبيل الله، وعدتها التي سافرها بنفسه 18 غزوة. 18 غزوة غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم. أما بعوثه وسراياه فنافت على 300. إذن هذه سفراته، ليس فيها سفرات أنس ولا سفرات سياحة، وإنما كلها في طاعة الله. قف معها أيها المؤمن واستبصر بحالك. مضى صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق، وفي هذه القصة الثالثة دلائل. وضعت قريش غنيمة عظيمة لمن يأتي برسول الله أو بأبي بكر، لكل واحد منهم 100 من الإبل. طارت بها الأخبار وشاعت بها النقول، فانتدب الناس يطلبون هذه الغنيمة. سمع بها سراقة ابن مالك ابن جعشم، فأصبح يتحسس الخبر، فوقف منه على طرف، فتبع وكان خريتا يعرف الأثر، حتى رأى من بعيد سوادين، فقال في نفسه: هذا والله فتى قريش. فلحقهم، وأبو بكر رضي الله عنه مرة يمشي أمام رسول الله، ومرة يمشي خلفه، ومرة عن يمينه، ومرة عن يساره. لما؟ حماية لرسول الله وخوفا عليه وإشفاقا. فرأى طاردا لهم على فرسه من بعيد، وكلما هو يدنو ويقرب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا طارد يطردنا. قال: ما عليك يا أبا بكر. قرب حتى رآهم واشتد حتى كاد أن يصل إليهم، فساخت قدماه في الأرض، فعرف سراقة أن هذا ليس بشيء معقول عنده في طبيعة شده على فرسه، وأنه رجل مبارك. فناداهما فوعده النبي إن رجع وكف الناس عنه بسواري كسرى. مش قال سراقة، ما قال تكذب، أو قال ها ما يمدينا، رضي بذلك لما رأى من علامات النبوة ما رأى. ساخت قدم فرسه في الأرض، أي غاصت، فرجع قابلا هذا الوعد، داخلا الإيمان في قلبه، ولم يؤمن بعد، وصد الناس عنهم، قال: كفيتكم هذه الجهة. يقولها لمن؟ جاء يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر: كفيتكم هذه الجهة فابحثوا في غيرها. مضى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى أتوا واد عظيم ينزل من حرار الحرة، هو وادي قديد ينزل من بلاد سليم الآن، وهو أفيح وادي يصب في البحر، وعلى ضفة الوادي مروا على خيمتين ليس في طرفها إلا شاة عجفاء، وفي البيت امرأة عجوز. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق رسول الله علينا أن نصلي وأن نسلم عليه أيها الإخوة إذا ذكر فينا وبيننا، لتنال بذلك أيها المؤمن عدة مراتب، منها أن تنال شفاعته، منها القرب منه، منها أن يصلي الله عليك، ومنها ألا تكون بخيلا. البخيل اللي ما يمد مشحم عند الناس، والبخيل الذي يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه، بخل على نفسه بالحسنات والأجر والمثوبة والفضل الذي يعود عليه من صلاته وسلامه عليه. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، لأن أقل المضاعفة الحسنة بعشرها إلى أضعاف كثيرة. استأذن صلى الله عليه وسلم هو ومعه أبو بكر والخريت عبد الله بن أريقط الليثي. تقول أسماء بنت أبي بكر: ما ندري أين وجه رسول الله ولا أبو بكر، كنوا ثلاث ليال في غار جبل ثور، وبعدها أيام لا يدرون أين وجهوا. وحصلت في هذا قصة لها دلائل عظيمة من أعلام نبوته ودلائل صدقه وتأييد الله له. قال عليه الصلاة والسلام لأم معبد وليس في البيت إلا هي وشاتها العجفاء في طرف البيت: أعندك شيء؟ قالت: والله ما عندنا إلا هذه الشاة، ونحن في دهر وفي جدب، لأن من كرائم العرب ومكارمهم قرى الضيف وإكرامه. قالت: ما عندنا إلا هذه الشاة العجفاء. فاستدناها عليه الصلاة والسلام إناء، فاستغربت وطارت عيونها وشبب الإناء والشاة أمامه عجفاء، فقربت منه إناء. تقول أم معبد: فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر هذه الشاة وقرأ ومسح على ضرعها، فبدأ ينتفخ وينتفخ، فحلب حتى ملأ الإناء، فأعطى أبا بكر وشرب هو، وأعطوا عبد الله بن أريقط، ثم حلب الإناء أحد مرة ثانية حتى ملأه وأقعده في البيت ومضوا. فعظم استغرابها، فلما جاء العشي أقبل أبو معبد بشويهاته يسوقهن، فرأى أمرا عجبا ورأى استغرابا عظيما في وجه زوجه، فسألها: ما العلم؟ ما الخبر؟ فأخبرته بالخبر. قال: هذا والله، قالت: مرنا رجل مبارك فعل كيت وكيت وكيت وأرته الحلاب. قال: هذا والله فتى قريش الذي تطلبه. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: فسمعنا صارخا منشدا صوته يقدم من أعلى مكة من جهة الريع، ريع الحجون، ويمضي نسمع الصوت والنشيد ولا نرى أحدا، والناس يتبعون الصوت حتى خرج من أدناها أي من جهة المسفلة، وهو حاد من الجن. يقول فيما قال: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا، فجزى الله من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤدد، لو أن قريشا أرادت الملك العظيم والسيادة لآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي بين أظهرها. سلوا أختكم عن شائها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تنطقي. في هذه الآية التي جعلها الله عز وجل علامة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، تقول أسماء رضي الله عنها: فعرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وجه إلى أين؟ إلى المدينة. ليس هذا من معرفة أسماء لوحدها، ولكن تحدث الناس بهذا لأن هذا موضع خيمتي أم معبد، وكانوا قد بعدوا عن أهل مكة وطلبهم، إذ بين هذا الموضع وبين مكة كم؟ 180 كيلا تقريبا. هذه أيها الإخوة بعض مما جرى في هذه الهجرة المحمدية، وفيها ما فيها من هذه الدلائل المتعلقة بالعقيدة. ومجمل ما نعيد عليه ونبدي البلاء العظيم الذي لا بد منه في التمحيص، تمحيص الإيمان وتحقيقه، وكلما زاد الإيمان وزيد في البلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. هذا البلاء العظيم في مغادرة الوطن وحبه عليقة في القلب، هذا البلاء العظيم في مغادرة ومباعدة الأهل والولد، مباعدة المال لأجل الاستجابة لأمر الله. امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله له، وهو الذي وقف على الحزور بعد هذه الحادثة 8 سنين، فقال: والله، وهو يبكي تتحدر دميعاته على وجنتيه، والله لو إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وأراد الله بهذا البلاء العظيم رفعة لهذه الأمة وانتشارا وذياعا للإسلام، فصار الخير والغبطة لأهل المدينة. لمن؟ لأهل المدينة، للأوس والخزرج، بأن كانوا أنصار الله وأنصار رسوله، وكانت المدينة مهاجرة، ولله في ذلك حكمة عظيمة. فقبلها بأقل من سنة جاء سيد أرحب من بلاد اليمن، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة فقبل، وعرض عليه أن يهاجر إلى اليمن، فاستأنى سيد أرحب وقال: يا رسول الله دعني لأشاور قومي وأوافيك الموسم، يخشى أن يوافق لرسول الله فيخذله قومه، فشاور قومه فوافقوا له، ولكن سبقت العزة وسبق الفضل بأمر الله جل وعلا وبسابق علمه للأوس والخزرج أن يكونوا أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقيت لهم هذه الفضيلة وهذه الخصيصة. كم أخذنا من الوقت يا شيخ؟ طولنا عليكم يا الربع. ترينا قال للشيخ ما احنا مزيدين على نص ساعة. أختم بهذه: لما كان حنين وغنم النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف وهواز ما غنم في غزوة حنين التي نوه الله عنها في آية براءة، غنم من الإبل 10,000، ومن الغنم 30,000، ومن الأبيض والأصفر الذهب والفضة شيئا عظيما، ومن السبي وحده 6,000. نفل عليه الصلاة والسلام المؤلف قلوبهم من سادات العرب فأعطاهم 100 من الإبل، ولم يعطي الأنصار رضي الله عنهم شيئا. فتكلم بعض طوارفهم: لم تجث سيوفنا من دمائهم ويعطيهم ولا يعطينا. نما ذلك إلى علمه عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى أنس بن مالك النجاري الأنصاري خويدمه عليه الصلاة والسلام أن: يا أنس، اجمع لي الأنصار ولا يجتمع معهم غيرهم. فجمعهم أنس وأن رسول الله يريدكم وحدكم، فاجتمعوا. فلما اجتمعوا في خيمة أعلم أنس آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتماعهم، فجاء إليهم يده بيد أنس حتى وقف وجلس بينهم وهم يحيطونه من كل جهة. قال: أمعكم أحد؟ قالوا: ليس معنا من غيرنا إلا فلان، نحن أخواله. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة راحت مثلا، صارت مثلا تعد من الأمثال النبوية، قال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار. وهم لما جمعوا تسامعوا: لماذا جمعنا الرسول وحدنا؟ فتلاحقوا الخبر أنه لما قيل يعطي غيرنا ولم يعطنا. قال: ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار؟ فقال سداتهم سعد بن عبادة وأسيد بن حضير وأمثالهم: أما سيد الأوس سيد بني عبد الأشهل سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي فإنه لم يشهد هذا الاجتماع في هذه الخيمة. لما لم يشهدها يا إبراهيم؟ كان مسافر ولا لحجن الإبل؟ نعم، قد مات بعد الأحزاب، قد مات وله 36 سنة. عاش سعد بن معاذ في الإسلام 6 سنين، فلما مات اهتز لموته عرش الرحمن جل وعلا لكرامة المؤمن وفضله على الله سبحانه وتعالى. فقال سراة الأنصار: يا رسول الله، حديث تكلم به بعض أطرافنا ولم يتكلم به سراتنا. يعتذرون بمثل هذه المقالة. فقال صلى الله عليه وسلم: مبشرا لهم ومعطيهم عطية خيرا من عطايا الناس للإبل والذهب والفضة والغنم والشاء والبعير. قال: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى رحالهم بالبهم والشاء والبعير والأبيض والأسود، أي الذهب والأبيض والأحمر أي الذهب والفضة، وترجعون برحالكم وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى رضينا، وبكوا فرحا في هذه المكرمة حتى خضلت لحاهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، ألا إن المحيا محياكم والممات مماتكم. أي لم يستبدل بهم غيره، فكانت هذه خصيصة وفضيلة لهؤلاء الأنصار، ناصروا الله ورسوله فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، حتى صار حبهم علامة الإيمان، وبغض الأنصار علامة ماذا؟ علامة النفاق والكفران. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، في هذه الليلة يظهر بعض بل كثير ممن يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا بمولده ومهرجانات وأطعمة وذبائح وقصائد وممادح احتفالا بليلة ميلاده، لأن هذه الليلة ليلة 12 من ربيع الأول، وهذا أمر مستنكر أيما استنكار من وجوه كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة لم يحتفل في ليلة واحدة خلال هذه 63 سنة بليلة ميلاده أو بيوم ميلاده. وكذا صحابته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والمهاجرون والأنصار لم يفعلوه، ولا التابعون ولا تابع التابعين، إلى أن جاءت 100 الرابعة فأحدثها في مصر، أحدث الاحتفال بيوم ميلاده في مصر الحاكم بأمر نفسه العبيدي الباطني الرافضي، وألزم الناس بهذا إلى أن صارت سنة سيئة وبدعة قبيحة ما زال يتوارثها كثير من المسلمين، ويجعلونها عنوانا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نصرته، وهي في حقيقة الحال محدث في دين رسول الله وبدعة في دين الله واستدراك وتعقب لرسول الله أنه لم يبلغ أمته هذه الشعيرة. إذن يلزم على ذلك أنه كتم وأنه قصر وأنه لم يتم الدين، وهذا مع ما فيه من الانتقاد لرسول الله فيه أيضا تكذيب لله القائل، كما أنزل على رسوله يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيلزم على هذه البدع أن الدين لم يتم وأن النعمة لم تكتمل حتى احتاجت إلى هذه المحدثات والبدع يكمل بها الدين. هذا إذا سلمت لياليهم في المولد واحتفالاتهم ومهرجاناتهم، إذا سلمت من الفجور في التبرج والرقص ورؤية النساء ومخالطتهن الخلطة المحرمة، ثم إذا سلمت أيضا من الممادح والقصائد البدعية الشركية التي من أشهرها قصيدة البصيري شرف الدين، قصيدة البصيري شرف الدين المسمات بالميمية ويسميها أهلها بالبردة لأنهم زعموا أن النبي في المنام أعطاه بردته، كذبوا على الله وعلى رسوله. وفيها من عيون الغلو ومظاهر الشرك قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني يوم القيامة نسي الله. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، إلى قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. جعل الدنيا والآخرة من كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام، أي أنه يملك الدنيا والآخرة، وجعل من علمه علم ما في اللوح المحفوظ وعلم ما في القلم الذي جرى به. نازع الله في خصيصتين: في علم الغيب وفي ملكه الدنيا والآخرة، وحاشا رسول الله أن يقبل بذلك. لكن هذه الممادح وهذه المدائح تبدأ بالهياط إلى أن تنتهي إلى الغلو في الشرك والكفر، وترون وتسمعون من هؤلاء المهايطية أهل المدائح كيف يكذبون ويفجرون في مدحهم. نعوذ بالله من البدع كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. ونسألك بوجهك الكريم أن تجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عليين، وأن تردنا حوضه، وأن تنيلنا شفاعته، وأن تحشرنا في زمرته، وأن تجعلنا ممن يشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم.